بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الآية العظيمة من السورة العظيمة سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، أوردها المؤلف رحمه الله ضمن ما أورد من نصوص النفي المجمل، كما تبين هذا لنا في الدرس الماضي. وهذه السورة سورة عظيمة وفيها فوائد كثيرة في باب التوحيد عموما، وفي باب توحيد الأسماء والصفات خصوصا. ولعلك تذكر أنه قد مر بنا شيء من فوائدها، وذلك في أوائل هذه الرسالة. وهذه الآية من فوائدها أولا أنها دلت على ثبوت النفي المجمل، وقلنا إن القاعدة في هذا المقام أن النفي المجمل يدل على الكمال المطلق، والنفي المجمل ها هنا جاء في موضعين. أولا جاء في قوله تعالى: أحد، قل هو الله أحد. ومر بنا إن كنتم تذكرون أن من أدلة إثبات النفي المجمل الأدلة التي فيها إثبات الأسماء الحسنى التي تدل معانيها على النفي المجمل، وقلنا إن منها اسمه تعالى الأحد، وذلك أن الله عز وجل أثبت لنفسه في هذه الآية صفة الأحدية، وذلك يقتضي أنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته فلا نظير له، وواحد في صفاته فلا مثيل له، كما أنه واحد في عبادته فلا شريك له. والموضع الثاني في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، فهذا أيضا من أدلة إثبات النفي المجمل في صفات الله سبحانه وتعالى، فليس لله عز وجل مكافئ البتة، لا في ذاته ولا في شيء من صفاته. ولم يكن له كفوا أحد، وهذه الكلمة كفوا انفرد حفص عن عاصم بقراءتها هكذا كفوا، وقرأت كفأ كما عند يعقوب وحمزة وخلف، والجمهور كفؤا، وعند حمزة أيضا تفصيل في حال الوقف. المقصود أن هذه الآية دالة على ثبوت النفي المجمل لله عز وجل، هذا هو الأمر الأول، أو هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنها دلت على النفي المفصل، وذلك في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، فنفى الله سبحانه عن نفسه الولادة والإيلاد، فلم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء جل ربنا وعز، فهذا نفي مفصل، كما دلت أيضا على ثبوت الإثبات المجمل، والإثبات المجمل جاء في قوله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. وقد علمنا أن مما فسر به السلف كلمة الصمد أنه السيد الذي كمل في سؤدده، والغني الذي كمل في غناه، والملك الذي كمل في ملكه، إلى آخر معاني الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على الإثبات المجمل، والإثبات المجمل دال على ثبوت الكمال المطلق. إذن ثبوت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى دلت عليه هذه السورة من وجهين: أولا من جهة إثبات الإجمال النفي من جهة الإثبات المجمل، والثانية من جهة النفي المجمل، فتكون في الأولى من دلالة التضمن، وفي الثانية من دلالة اللزوم. ودلت رابعا على الجمع بين النفي والإثبات، وقد علمنا يا رعاكم الله أن التوحيد مجموع النفي والإثبات، وأن توحيد الأسماء والصفات مجموع النفي والإثبات. النفي وحده ليس توحيدا لأنه عدم، والعدم لا كمال فيه، والإثبات وحده ليس توحيدا لأنه لا يمنع المشاركة. فالتوحيد مجموع النفي والإثبات، وهذا يرشدك إلى القاعدة التي لخصت منهج أهل السنة والجماعة في هذا المقام، وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في أوائل هذه الرسالة، فقال: وقد جمع الله سبحانه فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. هذه السورة جمعت النفي والإثبات، وفيها فائدة خامسة، وهي الدلالة على ثبوت القدر المميز، القدر الفارق، القدر المختص، وذلك في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وذلك أن كون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات يشترك فيها معه المخلوق في أصل الصفة، هذا لا يدل على التشبيه بحال. لما؟ لأنه يجتمع مع ثبوت ذاك القدر المشترك قدر مميز فارق، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وعليه فإذا ثبت أن الله عز وجل متصف بصفة الحياة، وأن المخلوق متصف بصفة الحياة، فإن هذا الاشتراك ليس هو التمثيل المنفي الممنوع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى في حياته ليس كالمخلوقين، كما أنه في ذاته ليس كذوات المخلوقين، فلله عز وجل حياة تختص به كما أن للمخلوقين حياة تختص به. إذن الله سبحانه وتعالى له قدر يختص به سبحانه وتعالى في صفاته، كما أنه في ذاته يختص بهذه الذات الجلية الجليلة العظيمة التي ليس له فيها مماثل من ذوات مخلوقاته. وثمة فائدة سادسة، وهي أن هذه السورة جمعت بين إثبات التوحيد العلمي وإثبات التوحيد العملي، بين إثبات توحيد المعرفة والإثبات، وإثبات توحيد القصد والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات الذي هو التوحيد العلمي فهذا ظاهر كما مضى من جهة أن هذه السورة قد دلت على ثبوت صفات الله سبحانه وتعالى المثبتة والمنفية. أما دلالتها على ثبوت توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية فإنه من أوجه فتنبه لها، وذلك أن بعض الناس قد يظن أن هذه السورة إنما تعلقت بتوحيد المعرفة والإثبات فحسب، والأمر ليس كذلك. نعم هي دالة على توحيد المعرفة والإثبات، وهي دالة أيضا على توحيد القصد والطلب. أما هذه الأوجه التي تدل على ما ذكرت لك، فأولا قوله تعالى الله الصمد، فإننا قد علمنا أن مما فسرت به هذه الكلمة وهي كلمة الصمد أنه السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، فهو سبحانه المدعو، وهو سبحانه المرجو، وهو سبحانه الذي يتوكل عليه ويوثق به ويعتمد عليه. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الآية دليل على ثبوت توحيد الألوهية، فمن كان صمدا صح أن تلجأ إليه الخلائق، لكن الصمد على الحقيقة وعلى الاستغراق الذي دل عليه قوله الصمد بأل التي تدل على الاستغراق ليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك لا يجوز بحال أن يعبد غيره، يجب أن تكون العبادة للصمد لا غير سبحانه وتعالى. ودل على هذا النوع من التوحيد أيضا وهو الوجه الثاني قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وذلك أن هذه الآية فيها نفي للولادة والإيلاد عن الله سبحانه وتعالى، وفي ضمن ذلك أيضا بيان أن من كان والدا أو مولودا فإنه لا يستحق أن يكون معبودا. لعلك تذكر أننا قلنا إن من مسلك القرآن في إثبات توحيد العبادة الاستدلال على هذا التوحيد ببيان عجز ونقص وضعف ما يعبد دون الله سبحانه وتعالى، تذكرون هذا؟ إذن هذه الآية دلت على أن كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ لا يستحق أن يعبد، لأنه بين ما تميز به المعبود الحق وهو أنه لم يلد ولم يولد. لما كان سبحانه وتعالى غير والد ولا مولود استحق أن يكون المعبود، وبذلك يتبين أن كل ما سواه من الأنبياء والأولياء والذين اتخذهم عابدوهم طواغيت مع الله عز وجل أن هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا معبودين، فكل ما سوى الله عز وجل متصف بالنقص ومتصف بالعجز، وما كان كذلك فإنه لا يستحق عقلا أن يكون معبودا. العقل الصريح يدل على أن المعبود حقا يجب أن يكون غنيا كاملا، من كان ناقصا وما كان ناقصا فإنه لا يستحق أن يكون معبودا، وكل ما سوى الله عز وجل فإنه ناقص، ومن ذلك من كان والدا أو مولودا والله عز وجل ليس كذلك. إذن دلت هذه الآية على ثبوت التوحيد، توحيد العبادة، ونفي الشرك في هذا الباب، أعني في باب توحيد العبادة. ودلت أيضا هذه السورة من وجه ثالث على توحيد العبادة من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فإن هذه الآية كما قد علمت قبل قليل دلت على ثبوت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، وإذا كان ذلك كذلك كان هو المستحق للعبادة، فهذا وجه قرين للوجه السابق. نحن نستدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة من كونه المتصف بالكمال، ومن كون كل ما سواه فاقد للكمال. انتبه لهذا، نحن نستدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة بكونه المنفردة بالكمال كما دل عليه قوله ولم يكن له كفوا أحد، ونستدل على ذلك أيضا بنفي الكمال عن كل ما سوى الله عز وجل، ودل على هذا قوله لم يلد ولم يولد. كما أنها دلت على توحيد العبادة من وجه رابع، وهو في قوله تعالى الله أحد، فالله عز وجل ثبتت له الوحدانية بهذه الآية، فالله عز وجل له الوحدانية المطلقة. وقد قلنا فيما مضى إن كنتم تذكرون إن هذا الاسم لا يقال على سبيل الإثبات إلا في حق الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فهو أبلغ في الدلالة على الوحدانية من قولي الواحد، من قولك الواحد، وكلاهما يدلان على وحدانية الله عز وجل. ووحدانية الله سبحانه وتعالى تتضمن وحدانيته في ذاته فلا نظير له، ووحدانيته في صفاته فلا مثيل له، ووحدانيته في عبادته فلا شريك له. كما أنها تتضمن الدلالة على توحيد العبادة من وجه خامس، وهو في قوله الله، فإننا قد علمنا فيما مضى أن هذا الاسم العظيم مشتق، الله أصله المألوه يعني المعبود، فالله سبحانه وتعالى الإله، أصل هذه الكلمة الإله بمعنى المعبود يعني المألوه يعني الذي يعبد سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو المعبود، ولا يستحق أحد أن يسمى بهذا الاسم، بل ما تجرأ أحد على أن يتسمى بهذا الاسم المختص بالله عز وجل الذي يدل على انفراد الله سبحانه وتعالى في عبادته. إذن هذه أوجه خمسة تدلك على ثبوت توحيد الله عز وجل في عبادته، فيا لله العجب ممن يتوجه بالعبادة لغير الله وهو يتلو هذه السورة صباح مساء. سبحان الله، أين إيمانك بها وأين يقينك بها إن كنت تعرف غير الله عز وجل يستحق أن يكون الله فاعبده، وإن كنت تعرف غير الله أحدا يعني اسمه الأحد فاعبده، وإن كنت تعرف غير الله من له الصمدية المطلقة فهو الصمد دون الله فاعبده، وإن كنت تعرف أحدا لم يلد ولم يولد غير الله فاعبده، وإن كنت تعرف أحدا يصدق عليه أنه لم يكن له كفوا أحد فاعبده. لكن إن لم تجد ذلك ولن تجد ذلك فاتق الله واعبد الله مخلصا له الدين. إذن هذا بعض ما تضمنه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هاتان الآيتان في سورة البقرة تدلان على النفي المجمل أيضا، والنفي المجمل دال على ثبوت الكمال المطلق. ووجه ذلك نفي التنديد فيهما، الآيتان دالتان على نفي التنديد، فلا يكون مع الله عز وجل ند البتة، هذا أمر منفي. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى في الآية الأولى عن اتخاذ الأنداد مع الله، وهذا النهي مترتب على النفي، بمعنى لما كان الند منفيا عن الله عز وجل نهى الله عن أن يتخذ معه ند، لأنه في الحقيقة لا ند معه، الند على الحقيقة منفي عن الله عز وجل، الند هو المثيل والنظير والمضاهي والمكافئ، وهذا منفي، ولأجل هذا نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يتخذ معه أنداد، فالنهي إذن ترتب على ماذا؟ على النفي. لا يجوز اتخاذ الأنداد لأنه لا أنداد، لا يجوز اتخاذ الأنداد مع الله لأنه ماذا؟ لا أنداد. كل ما يدعى من أنداد مع الله سبحانه وتعالى هي أنداد في أذهان العابدين وعقولهم وأهوائهم، لكنها في الحقيقة كذب وافتراء، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، حقيقة الأمر أن هذا كذب واختلاق ولا حقيقة له، فلا ند في الحقيقة مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان يتوهم المشركون خلاف ذلك. كذلك الأمر في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذه الآية كما هو بين مسوقة مساق الإنكار والعيب، أنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين اتخذوا مع الله عز وجل أندادا، وحقيقة الحال أنهم يحبونهم كحب الله، فدل هذا الإنكار والعيب والتشنيع على أن الأنداد في حقيقة الأمر منفيون عن الله سبحانه وتعالى. كيف يتخذون مع الله أندادا يحبونهم كحبه والواقع أنه لا أنداد، لا أحد هو مستحق أو يحق أن يقال إنه ند لله عز وجل. ند يعني يناد الله سبحانه وتعالى ويضاهيه ويكافيه سبحانه وتعالى، لا يكافئه، لا شك أن هذا منفي، فاستحق أن يكون المتخذ للند منكرا عليه ومعيبا ومشنعا عليه. إذن هذا وجه بيان النفي المجمل في هاتين الآيتين. وقد يردها هنا سؤال، لما أورد المؤلف رحمه الله هاتين الآيتين في مقام الاستدلال على النفي المجمل، مع أن السياق فيهما تعلق بتوحيد العبادة لا بتوحيد الأسماء والصفات؟ تأمل في قوله تعالى في الآية الأولى فلا تجعلوا لله أندادا، كيف أن السياق تعلق بتوحيد العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد ها هنا ظاهر السياق أن المقصود بها الشركاء مع الله عز وجل في العبادة. كذلك الأمر في الآية الثانية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم، والحب عبادة، والعبادة يجب التوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء توجهوا بها إلى غيره، لأن قوله يحبونهم بدل اشتمال من قوله يتخذون، واتخاذهم كونهم يجعلونهم مع الله عز وجل محبوبين كمحبة الله عز وجل. اتخاذهم الأنداد يعني أنهم يحبونهم كحب الله، وهذا أيضا تعلق بتوحيد العبادة. وتوجيه هذا الأمر هو أن الآيتين وإن تضمنتا أو وإن دلتا على توحيد العبادة ونفي الشرك عن الله عز وجل في العبادة، فإنها أيضا دالة على نفي التنديد في باب الأسماء والصفات. أما في الآية الأولى فإن قوله تعالى أندادا نكرة في سياق النهي، وقد علمنا في أصول الفقه أن النكرة في سياق النهي تعم. إذن الآية وإن كان سياقها في توحيد العبادة فعمومها يدل على النهي عن اتخاذ الأنداد مطلقا. لا تجعلوا لله أندادا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في عبادته، فصح إذن الاستدلال بها على ما يتعلق بالنفي في صفات الله سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لاحظ يا رعاك الله أن الله عز وجل أنكر على هؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره، أليس كذلك؟ يعبدون مع الله غيره، والعبادة هاهنا هي أعظم أنواع العبادة، وهي أعظم أنواع العبادة القلبية المحبة. هؤلاء جعلوا مع الله عز وجل فيها شريكا، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. لما؟ لأن العبادة مما يختص الله عز وجل بها، أليس كذلك؟ العبادة حق لله اختص الله بها. إذن دل هذا على أن من اتخذ مع الله عز وجل ندا فيما يختص به فهو أهل للإنكار والعيب، أليس كذلك؟ وإذا كان ذلك كذلك كان من اتخذ مع الله ندا في صفاته منكرا عليه ومعيبة. لما؟ لأن صفات الله عز وجل مما اختص بها، بمعنى كما أن الله سبحانه اختص بالعبادة فمن جعل معه ندا فيها لا شك أنه مبطل، كذلك صفات الله الجليلة ونعوته الجميلة مما اختص الله بها، وبالتالي فمن جعل مع الله ندا فيها يماثله يكافئه يناظره فيها فلا شك أنه ماذا؟ كان مبطلا أيضا. وبالتالي دلت الآيتان بهذا التوجيه الذي ذكرته لك على نفي المثيل والند لله سبحانه وتعالى في باب الصفات، وهذا يدلك على دقيق فقه الإمام أبي العباس تقي الدين رحمه الله في هذا الباب العظيم. إراده لهاتين الآيتين في هذا المقام دليل على سديد فهمه وفقهه رحمة الله تعالى عليه. نأتي الآن إلى بحث يتعلق بالند. الله عز وجل يقول في الآية الأولى: فلا تجعلوا لله أندادا، وأندادا جمع ند. وفي الآية الثانية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. لاحظ أن قوله من دون الله، من دون، هذه الكلمة تعني غير، يعني ومن الناس من يتخذ غير الله. وهذا فيه بحث طويل بلاغي، الوقت لا يسعف بالتفصيل فيه، لكن المقصود أن كلمة من دون هذه يراد بها غير. العرب استعملت هذا الأسلوب كاستعمال الاستثناء، كاستعمال الاستثناء، يعني اتخذت صديقا من دونك، يعني اتخذت صديقا غيرك. إذن الله عز وجل يخبر في هذه الآية أن من الناس من يتخذ من دون الله، يعني يتخذ غير الله أندادا له. وحقيقة هذا الاتخاذ أنهم ماذا؟ يحبونهم كحب الله. الأنداد، الأنداد جمع ند، والند بحث أهل اللغة والمصنفون في المصطلحات معناه كثيرا، وحصل في هذا البحث ما حصل من صواب وخطأ. من الناس من قال إن الند هو الذي يماثل في الذات، الذي يماثل في الذات، وأما المثل فإنه أعم من ذلك، فهو الذي يناد يعني يكافئ في الذات ويكافئ أيضا في الصفات. وعليه فكل ند فهو مثل أو مثيل، وليس كل مثل، وليس كل مثل ندة. ولكن الذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذا ليس بسديد، يعني ليس هذا هو وضع اللغة، ليس هذا وضع اللغة، إنما هذا اصطلاح اصطلح عليه من اصطلح عليه. وإلا فإن المشركين اتخذوا مع الله عز وجل أندادا، أليس كذلك؟ هؤلاء الذين نعى الله عز وجل عليهم في هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هم المشركون الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وكذلك ينطبق هذا على غيرهم من المشركين. ومع ذلك نحن نقطع أن مشركي قريش ما كان تنديدهم بجعل غير الله مضاهيا ومماثلا لله في الذات، أليس كذلك؟ هم يعلمون أن هذه أصنام لا تساوي الله ولا تضاهي الله عز وجل في ذاته، إنما اتخذوها أندادا لأجل أن تكون شفيعة لهم عند الله، مقربة لهم إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبالتالي هذا التفريق ليس بدقيق. من الناس من قال إن الند هو المضاهي المناوئ، هو المضاهي المناوئ، يعني المضاد، مضاهي ومضاد هو ماذا؟ ند، يعني لابد أن يكون هناك معارضة، لابد أن يكون هناك مضادة، فتقول هذا ند فلان أو هذا ند لهذا، يعني أن بينهما مماثلة ومكافأة، وبينهما أيضا معارضة ومضادة، فتقول هذا الحاكم ند لذاك الذي يحكم هذه البلدة، ند لذاك الحاكم الذي يحكم البلدة الأخرى، بينهما ماذا؟ منافسة، وبينهما معارضة، وبينهما مضادة. وهذا الذي يبدو والله أعلم أنه قاله من قاله باعتبار العرف، العرف الذي جرى عند العرب، فالغالب أنه إذا كان ندان فإنه يكون بينهما مضادة ومعارضة، لأن من شيمة العرب وعادتهم حب التفرد بالسلطة، والأنفة من الانضواء تحت الغير، فبالتالي يحصل من الندين المكافئين شيء من المعارضة والمضادة، وإلا فليس هذا وضع اللغة، لأن المشركين اتخذوا مع الله أندادا كما مر معنا في هذه الآية، أليس كذلك؟ وقل أئنكم، يقول الله عز وجل، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، فهم اتخذوا مع الله أندادا في آيات كثيرة. والسؤال، هل هذه الأنداد هبل واللات ومنات والعزة وإلى آخره، هل جعلوها مضادة ومعارضة لله سبحانه وتعالى، مع أنها أنداد عندهم وفي قلوبهم وفي عقولهم مع الله؟ أهكذا كانت؟ الجواب لا، ولذا كانت تلبيتهم ماذا؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهي أنداد مملوكة لله عز وجل، سبحان الله، أنداد مملوكة لله عز وجل، أين أن تكون المعارضة والمضادة والمناوئة مع كونها مملوكة لله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا المعنى غير صحيح، والصواب أن التنديد هو اتخاذ ند مع الله سبحانه وتعالى، يعني اتخاذ مضاه ومثيل ونظير لله سبحانه وتعالى، سواء تعلق هذا بذاته أو تعلق بصفاته أو تعلق بعبادته. كل من جعل غير الله سبحانه وتعالى مكافئا له ومضاهيا له فيما يختص به فقد اتخذه ندا مع الله، اتخذ هذا الشيء الذي جعله مع الله مكافئا اتخذه ندا مع الله عز وجل، وليبشر بسوء الحال، فإن الله سبحانه وتعالى توعد من كان كذلك بالنار لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأعني بذلك التنديد الأكبر، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، فدل هذا على أن اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل مؤذن بسوء الحال، وأن صاحبه كافر بالله وأنه من أصحاب النار. وبهذا تنكشف شبهة من شبه القبوريين، فإنه إذا أنكر عليهم من أنكر عبادتهم مع الله عز وجل غيره، يعني كونهم يدعون غيره أو ينذرون أو يذبحون إلى آخره، فإنك تجد أنهم ينكرون أنهم اتخذوا مع الله أندادا، فيقول لك الند هو ماذا؟ هو المكافئ والمناظر والمناوئ، ونحن ما جعلنا غير الله عز وجل معه على هذا النحو، إنما هو وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى يقربنا إلى الله عز وجل. فنقول هذا هو عين ما كان عليه المشركون الأولون، أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف، ما كانوا متخذين الأنداد مع الله، ما كانوا ينددون مع الله عز وجل بجعلهم هذه الأصنام مساوية لله عز وجل في الذات والصفات، أو أنها فضلا عن أنها تكون معارضة ومناوئة له، كلا، لم يكن الأمر كذلك، بل إنما اتخذوا هذه أندادا مع الله لأجل أن تكون مقربة لهم إلى الله وشفيعة لهم عنده ووسيلة إليه، ومع ذلك كانوا منددين، اتخذوا أندادا فكفروا بذلك. إذن كل من جعل غير الله عز وجل مكافئا له في شيء يختص به، يعني أثبت لغير الله ما اختص به الله فقد اتخذ أندادا مع الله، وهذا صريح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وواقع ما كان عليه أهل الجاهلية. فتنديدهم مع الله عز وجل ما كان بأنهم جعلوا غير الله خالقا كربنا سبحانه أو رازقا كربنا سبحانه، كلا، مجرد جعل غير الله مضاهيا لله في شيء يختص به الله، يعني يعبد كما يعبد الله أو تضاف له صفة واحدة كما تضاف لله، أن يثبت له علم كعلم الله، يعلم الغيب كما يعتقد هؤلاء في طواغيتهم أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما في غد ويعلمون ما في اللوح المحفوظ إلى آخر ما هنالك، فلا شك أنهم حينئذ اتخذوا أندادا مع الله جل وعلا. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، كما أسأله تبارك وتعالى أن يلطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أسأله جل وعلا أن يلطف بإخواننا في حلب وفي غيرها من بلاد الشام وفي غيرها من بلاد المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم وأن يحفظ أعراضهم وأن يجعل دائرة السوء على أعدائهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نسأل الله أن ينجي المستضعفين من المؤمنين، أن ينجيهم من شر الباطنية ومن شر أحفاد المجوس ومن شر الملاحدة ومن شر أعداء الدين أجمعين. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: هل نثبت لله عز وجل سمعا بلا أذن أم ماذا؟ القاعدة عند أهل السنة أنهم لا يثبتون إلا بدليل ولا ينفون إلا بدليل، والأذن ما جاء دليل على إثباتها ولا أيضا جاء دليل على نفيها، فليس لنا أن نثبتها ولا أن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الحلولية والاتحادية؟ الحلولية يعتقدون أن ذاتا حلت في ذات، يعني ثمة فرق بين الذات الأولى والذات الثانية، لكن إحداهما حلت في الأخرى. أما الاتحادية فليس عندهم فرق، امتزجت الذاتان فأصبحتا ذاتا واحدة، ويمكن أن يمثل هذا بهذا الكأس الذي فيه ماء، لو وضعنا فيه حجرا فهذا حلول، أليس كذلك؟ ذات متميزة عن ذات حلت إحداهما في الأخرى. أما الاتحاد فلو وضعنا مثلا عصيرا مركزا، عصير توت مثلا مركزا، وضعناه في هذا الكأس، حصل ماذا؟ اتحاد، ما تميزت ذات عن ذات، أصبحتا شيئا واحدا. هذا هو الفرق بين الحلول والاتحاد، وكلا المذهبين كفر بالله عز وجل، بل ذلك من أعظم أنواع الكفر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.